ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. توحید ذکر شو و دی پروردگار یو عظیم قدرت ذکر شو و عنوان دی دعا شو قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. او بیا دی کفار سره موالات دوستی دی اه کنه و دیر بلیغ پیرامن زم ذکر شو لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء و کچر چا رسول کرو من یفر ذالکا فليس من الله شيء دا لا څنګه په سبب نشمیر نه ده دا ذکر رسالت ما سره ذکر کوي کنه لکه څنګه چې د الله پاک توحید هدا ته کا ضروری ده درنګ کنه د نبی سم اتباع او در رسالت من دا ضروری دي فن ذل علما بینه چې ون ذل علما قالوا ما نعبد الاسلام الا حب لله ليقربونا اليه. نبی اسلام د قریشه بوتنولې په بیت الله شریف باندې بدل دي او دې کنه د غوډه سبا کاري مکاري ور پیلې دي د بوتونه غوډه ته د نبی اسلام ته ویل چې دا مسره جوړ کړی دي کنه دا سړي بدل کیسه خدای په هوکې دغه دې عبادت دی ویل چې تاسو به ټولې تاسو یې لګوي تاسو دې به ټولې کنه عبادت کیستا نه چا یې په انبار ده ویل دي دې په جبه چې ما نعبد الاسلام الا حب لله به دې به ټولې عبادت ته بل څه پر نه کی مگر دې الله پاک ته محبت ته وجه نه کی دا لا سره مې محبت ته دې وجه نه کی ليقربونا الیه چې دا به ټول مې کنه مې الله پاک ته ورنږدې کو دا میر دی پر وسیلادو میر دی پر زریادو دا دی پر ودیگار اغا نیک بندگون دی مقربین دی دا چی میر نکنه خشول شیر نوزی شی کنه تو بیدا دی میر سپاعتی نا سپرشتی دا کو دی پر دریاب دی میر اللہ پک تا برزد کردی خواهی دی محبت تی بجی نخوکی میر دیگی بکنه ایده بطوین پوجا پات کی اللہ پک جواب بتر کولو تی ایت مرا ایده خلکتا کول لهم یا محمد ان كنتم تحبون الله اذا وقت شكل الا حب لله من محبه لا فقط واجبات کی مثلا اثر محبت تھا ودا میں دلا فقط ہے رزق کے ذریعہ دو وسیلہ میں دو بتائیں ان كنتم تحبون الله فتبعوني ان كنتم تحبون الله كتفت الله اثر محبت لريسا ودا دعوا ہے تو سرستینی ویسا ان كنتم تحبون الله کتو دا اللہ پاک سر محبات لائیسا اللہ سر محبات کیسا او دا گا بے پا غوری سا چی بے تو سی دا اللہ پاک محبوب بانگون جو سیسا فتح بیعونی بے پا مو پاس رو سیسا دیکھ پلے خواہشات اعتباما کیسا چی بے کنا بطوری تسویجے لگے بے کنا چیدہ میں دا اللہ پاک تاگر رزے کبھی فتح بیعونی بے پا مو پاس سیسا یحببکم اللہ اللہ بے تو سر بے محبات کو تو سی دا اللہ پاک محبوب جو سستا علما منا کو یحببکم اللہ چلا بے تسرہ محباتکم بے معنی انہو یسیبکم پہ دے معنی سرہ کہ چلا بے تسرہ بدل دل کو محبات چاہتا بے رشی اثر سے دے گے بدے دی مدہ دادے عربی لغات ہے سلسلہ داستے لکہ دب بنیدامش نسل دیو آدم علیہ السلام نٹول دیر سی بھی کنه سلسله را وره دو کنه داغه بیا داغه چې څه دغه وکړه به هغه کنه دا زمون وشول به هغه دلیل او شه دوله و دخه به دوله و دخه دا هه د عربی دغه لوحات کنه ماده ډیره به یده وي اگر یو مله سبت نه یو له فر وخلا دی بل وسره ته بل وخلا وخلا کنه حب دوله ته ورشي حب به فتح ح ح مهمله یا غله ولا دره هغه چې خورل شي لکه غنم کسا جوړ کسا چنا باجا وریدا ته دغه نیمه تا پر دې حبن وته ولاسي وی وای به حبتون وی کنه ته فرقادو ته جنس په فرق حبن حبتون دونه ته ولاسي و د غلونی ولا د بیتی و ته حب د ته ورشی پاشا خیر زیر وی حب منا کنا دونا تخم خبر منا دونا و حب منا تخم دا کنا حب و د حبتون دا ما محبت که کای دیگه نه محفوظ ده محبت مدری می میده خوب چه خیر پیشی یا محبت دا کنا تسبیحن هذا الرمى يلان تا دونا متولشي تسبيحن الرمى يلان يشي بطراب كتو الرمى يلان كذي ايتا كنا خب متولشي محبت متولشي داسه كا چه دا الرمى يلاني مخبه كلا دا دوني سرا ها دونا چه وكره اغنم نيه بده مرا بيت جوشي ده مرا وغازه دي واني نيوی كنا جه کسه بده مرا بيت هيا كراوی كنا دیرے ریچارج پر دیرے ریکنا لو یہ وکنا ولی کڑی وی کنی کڑی وی کنا دلو دکی یستری وی دا میلان دے نفر دا سیدا کنا چ پرشے بدا ولی کو رنگ سی اے دے کنا دیر ولی دی وجنا و دڑنگ ولی دی وجنا چ دا میلان مینا پر لبو دے کلا چاو شو گڑی ٹول ڈڑ لوند کو مینا دا دنے سرا دے گے مینے تر بیکو دنے سرا ولكن يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان چاجا سمیا کی دے پر کنا پو اخری دلے سرے بات کو سیدھا محبت کا سا یا د حب کا سا دا د ارادی یو قسم دا غیر ادا دو دے ارادی قسم دا خیر ادا ہو دا ہو دے اس طرح کی سا دو کلا سی تے ارادی کلا بای تے ارادی کلا ہائی مر تے ارادی کلا خشی جا دو کنا غنے تے ارادی کو زنے تے ارادی کو کلا سی تا دا دے ارادی دو کنا خو یو خواندور شی تیره ده خاص کسی میره ده نو عدو دیره ده ایده وجنا چه بدا خوب و ده محبت ده ده اراده یو کسم شو بدا پر زواتی پره تعلق ننسی اراده خو افعال تا کری اراده خو کنه معانی تا کری سلوکی ها چه تا کچه عده تا روونی عده تا صده پلاک ده یک کنه اراده او دیشته مادو کنداغ کنا دا خرو یا دا وغندو یا دا چو کنا ای خرو که ردا دا چو که ردا دا وغسل ردا کنا دی چار کلی ردا نی ایرادا دا پا فاری پر متعلق کری پا منافع پر متعلق کری پا مانی پر متعلق کری پا زبات پر متعلق کری محبت نی زی سرک کدر شی و محبت نی دا علا سرک کدر که چه کزی دا خو ذاتا و کلا دا کنا ذاتا ایده بس بلا مانه که چه زی سرم و محبتا دا مانه چه زی دی کنا اخدمت ز آغوره، هزینه خدمت دوغوره. الله سر محبت، الله سر محبت سمنه. چه داغوره دایره دامه دو که چیزی ده بدت تو کبچه بدت پی نکه. اختصاص تا الله فای بدت سر. داد الله سر محبت شو. متقلیمی نه پنرمونه. آه چه کیم عارفین مسلمون دی. اگر این چنا محبت دا ارادا ندو دا ميل نفس دا ميل نفس الى شيء ملظم دي شيء ميلان لنفس ميلان دا ميل طبع يا ميل نفس الى شيء ملظم لذيذ شيء پترابونه چه خواندوار شايفی کنا اي پترابونه چه نفس ميلان مرکو دي ميلان تا بيا کنا محبت توی حب توی دا بيا پر ذات ترام بتلکی حب و محبت ميل طبع يا ميل نفس يا ميل قلب الى شيء المنظ امام غزالي په حلم دا ترجمه کړی دا ميلان چې په کومه درجه شي به حبته يا محبت ته يا وکړه ډېر لاکش د په هغه شي کوته دي ميلان ته نو به بلغه بیا یې شکتا نه په ذات ترام بتل کېږي دا غنو وړي چې ذات ته مخصوص شي په سرګې دلی درشي اکی مخای چې خواندوار ده او خالت پس وینه کنه نه پستر کی درشی کنه دای کا ورشای شیدو ورشای مستر ګرونا دو یا پی لو دا やだかちゃたまって、キレイチャーをレミスター・グルーディー。なぱせでぱたらまらこ、だかちゃなりゅうんでさいだから。やかなはしんをジェミン・イン・サンダー。なぱぱぱたらばでメランコ。で、なぞってドラッグボンで、ダンチャー・ステルハリポピーで、なぞってドラッグボンで、チェパステルギビネ。でぱせであなぞっていけ、べかぱぱでさらばかけてらし、やぱれれちゅうおれ。やちゃぱざばさかるしな。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、パスペルゲルシーズル。ネパペラバディビケルシー。オネケラパジャバディサケルシーケラン、ロスパタパウルシーケラ。オネケラパタラバディケンジャキム、ハンダ、ザパブディピリ。ダナパザツジャキム、ハンダ、パザパブディピリ、ケラザパタラバディメイランコ。オジャケラシェタツ、サリンウィ。ネケラマハバタラタラムタラケデラシー。マハバタラベダーズレマドウチチャサラでマハバタラベダーズレマドウチチャサラでマハバタラベダーズレマドウチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーハーマーオビアナファマリエティーワハデルオムリフェルキアセバディオウダデルスラハバラドロカナホブカサディケンラアトワタウラアンルモヘバエンルモヘバリモヘブモティオウアモヘブオクラシチャサラモハバティマムエゲマティーファタファマルバダラディゾカチェケナアガザドセキロウリハスリーパディハスリーキャッチャーのハスオーシー。ハスリーウォッチティーハバラマネタティケ。おしげ、ダイセティビアランナマネ。ナファラマニケケケ、セパカザリのセケナ。おでかダイハスリーキダイモテプロスのルシー。ベダセケナ。ダワド、マハバテルサ。エンコントンテヘブンラカトシタアルクディズルタアルクアラサラビ。トセマハバタアラサラビ、トセケナカリビタアルクアラサラビ。فتى بوني يحببكم الله على بيتوسرى محبات ولدي بلا مجازا زكا شاكنا ميل النفس الافي الملاذ الافك من نفس طاو نيكنا نفس ميلان ستا نفس ميلان داخل تاسور دا انفعال دا الافك ونسوي نمط تركيزي كنا نالافك محبات كثر ولدي حقيقه マハバーのバッアラパクタハイカトルのフィギュア。あっ、チェットチェアラパクマハバーアラパクタマハバーのバッサバダチェアスウセマハバタヤデブルゴセマハバタ。あまじはずギュア。デマナアンドユシボクマ。ザカラバカマ。アラバタジボケチェプデマンセチェラベトセカラバダルデリキュア。アビシエタアピセベラプトセカラバダルデリキュア。エレバダルデザビデリキュア。ウエアセルナコムズノバコム。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、コールとやりとまらでハルケタ。あとよ、ラワー・ロスウル。ディワー・ラパケタ・アトキスタイ・ホクモリタ。 و د ر س و ل ا ت ع ا ت و ك س ا فيما ي أ م ر ك م به من التوحيد كيما أ م ر ت ا ل ا ب ك ن ا ذا لابك و ر س و ل ت ك و ش ك م التوحيد ذا يامر تكوى ف إ ن تولوا ك ث ي ر ذ ك ن ا دينا مخورا ولو توحيد ي ا ن ك ب ل و ا اغادنا ذا درجاتنا ذا لابك تحاتفا توحيد ذا و د ر ن ج ن ص ر ت منت إ ي م ا ن رودي و ك د ي ن ا مخورا ولو فان لا لا يحب الكافرين بذا بشكل كثير لا فكنا ذا كثير ترى محبات لدي لا فكثير ترى سكنا بدا نركي في اقامه تزار مكام المزمر فشافه فان لا لا يحبهم فان لا لا يحبه الا ذكر محبات مستا وذلك براتي ذا الكبر تقاطع ولا جيكنا ذلك كنا ولس مزهر وحفظي المزمر فان لا لا يحب الكافرين لا كثير لا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たフォーダーバルゴニケットマロンドリディウェイパウラデシユケナアガトマロンケトシェマリサチダマロディパウラデシュプリデファイブジャズピンバフェベソハバイザハバロドインラハサファアダマウォノハウアレブラヒムアレブランアルラミンベシャカラトウォラコアタアダムウォラコエデゲステパナマラッチティバーエナブワティパラオプトレケナバルゴニシュケナアガバルグスジー、ウォラコアダマリスラム、アサッティマリボダサパラスクロ、デトー、レケナインサリット、ノリウガゾウロ、ダレゲルハイスラム、ティンバリウガゾウロ、エドドアイボスジャバカコファレパハクフェ、オダレンアデミサニウガゾウロ、シャモシェカナハカトルカンタバフプトファンモディ、デナディアデルフル、ダレステファド、ウォアレブラヒマ、ウォアレムラン、オモスタファイウガゾウルカレ。エブラヒムラカダウディエムランウラカダダヤカナウラカダエブラヒムラカダセクドエスメイライサンカサエサカエスメカサディアウルディカサエサカナウラシカセメラタンビアプラディダレンゲスメイライサンパカナエパウラシザヨネディアサマカナパアリブリムシレカナデカチディスメイライサンパウラシダアラパダウラクリディダレンゲアリエムランエレムランナカムサイサンプルムラディ、デアラムラダムサイサラム、ハリスラムアラムラディ、オカレムランナディ、ビマリメプルムラディ、アワリサムラディ、メマラディ、ビマリメウィサリサラム、アラムラディ、ゼラハクチでアラアルテカダディカムカムダ、デマラアンフォサマ。パパラバザテフードアラペイバリメイサラムカナチュナウコ、エムランディカナウォラクロ、パトラアラムネ、ビジェンアンビアミノスレム、アンビアディペノスレウガザワ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たやにか、だ、なさにゃごらこ。だ、なさにゃまなさたべらし、あらたべらし、だ、おらでごらこ、だ、かな。と、ゆぶなさくいどり。バードメンバーズンズラプリズズズナナ。バードハーメンバーディバーディンミンホン。ワラワサミューン、アラパクサービディカダ。ワラパクサハバーダ、セケディカナカビーラ、ジャラパカダムスタファウガリダダムスタバウガリ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 و س ك و ر إ ذ ك ا ل ت م ر ا ت م ر ا ن أ و ا ت ي ا د لكتا تاريخي و ك ي ا د و جوال كان دي امران ب ب ي و ل سلام دا حنا لما أ س ن ت ح ر ك ة دا مشرفلا ومر ووصلا و س ت ا ك ت الولد ب ل ب ش ي ن ب ي بل كان يرى كنا على ش ا ن ر س ي ب و ك ن ا خير م ل ا ل ه ت ر ك د و でも、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、ファダーティーラーがラパクラパダモカソルコチョハートパシカデリア。エレベルボラペレバイバイバチェルケビガナ、リアギアディエナバチルボシ。モタチェカバイビシュルケワ。ワハサズビハムレ。ナリカケンハイルトウラグロ。ハイルトウラグロケナ。ハライケンデラベレケンボディバディワ。セネヤサラサウディワ。エハイゼチポカフラ。エハウンサラビディリビプロディアケンハムケラウコ。ダラチェルシーガナ。ホデカベラフラウ。وحصل بحمله حمله حاصل وكروكا شكلا بحوثه ولدل وبيك سيعرف حتى هم سوى يرسل على قصه كيار ربي اني نظرت لك ما في بطن محرر فلن من بعد دابا شايمه بدوكي كان اغادوكا وكفكويتي علاقا دابا مدى لاقى دين دبر علاقا دما بدل فالمدام وكفكادا ربي اني نظرت لك ما في بطن محرر اخا بكى موسان دلالا もう何でしょうか ?And I got like a lacamo to let the kind of pajama cadet and a little movie.To the Madame Caron, Arafai, she put the Mope Hutterson and Mohammed, La Belle Kulkana, Azubi, Hatik and Halis and Menshawali Dunya.Dabi can a Belkul Harosi, a Dunya de Carobarela, Dunya Caribe Peneca, the head mathematical Mokadis, a Tode Beka, Jamato de Halmate Parada, Jamak Halmatuko.パラディミシェパラバティシェベケナ。デバネダメウデバルバチェンズラケナ。ダバラウチェバービアナザカウン。ナカミスプレディンシェケナ、ハリモンナザケビ。オレビバルバチェンズラケウン。バザモサンダラザンズラケメラ。ダベディバイトモカスクラス、ハマツコケナ。バラチャーデノコ。エレホケナ、ヒアダウチェケナ。パサウチェケナ、パヘプリニホン、ルカビニ。シェネザモウリ、ナカミノホノウリ。私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、どうしてかメラバーバルバチェプリドシュレバチェプリドシュレジェンケユーシュラビビマリアマウシュラファラマウザアタハハラクラチデウジラウラワラダタハジャリアトナファラマウザアタハアラクラチデウジラウラワカナタルギュアニャクナウラマンエデウメブチラベルカイプリドキリエズラミヤクニューハロエルゲルマンパワーヘッドのサンダルフル。マグロリティブサンダルフル。ゼコファディナルサンダルオカ、デビューチュウルカビ。オラディケナディオメディナハラフディケユフラ。カラティアラビエニバザトウンサー。カラティアラビ、モアテゼラテン。アラバトウカチダケナ、ジュムラハバリアド。ミスプマニケテベシマレシアムタウルシェ。ジュムレー、ハブリエナ、ドワー、ハイナ、モクスディ。ドワーガラディナピジュムラハブリア、ボディミスカンエレファダキペラケリア。ヤエファダマハタタ、デホクム。マハタデノビナハブリ。ハブリミテルフィケナ。エフィゼントショー、プンカイシャウスラ、プンカイシャウスラ、ハバリエケナ、デホクムナハバリエニナハバ。アイアカネファダビラゼンドホクム。エゼンムリューウセーケナ。 サリカナサミリデカラダベトレテケンチプリカナトサミリデカラダダハバラトクラダデミノコハバラシカエデラハバラデカチレイドファレデカラタパティチボサミリデカラデカテレチカナトサミリデカラダマラチザニンデハバリヨヨテラゼンデホクメティカナどうしたらこれを見つけたかあなたが見つけたら、あなたが見つけたら、あなたが見つけたら、あなたが見つけたら、あなたが見つけたら、あなたが見つけたら、あなたが見つけたら、あなたが見つけたら、あなたが見つけたら、あなたが見つけたら、あなたが見つけたら、あなたが見つけたら、あなたが見つけたら、あなたが見つけたら、あなたが見つけたら、あなたが見つけたら、あなたが見つけたら、あなたが見つけたら、あなたが見つけでも、なぜファンデラーをなぜほどでるききり。おならほかのウェルキウスラジルケウスラ。えし、なぜなことするきりじゃねえらかさ。ジャホモトゾングのゴールデンシーなぜファンデラー。おち、ジカンドジルケイキ、ヤラジー、ベラホジルケイド、ジルケイホジャヘルマテラシクライダホジャマタ、ジカボンゴンディス、リナディハーティーカナ。あ、ジャマカマコメントがマカベカナ。ダハビレキクラス、ナリアベクラス。ザーラビインニバザートンサーエデモラバモヘジルケウジザウラウォラウアラムビモザーダプミュージュムラマテレザードアラパカラムダドヘケナカマシミリガニシジルケモザウラカウデメアサハタジャラディプサリシドカナオジルケイホケンダセケナダマラミリアラバケケケケナ、アラキマトトウヘイ。トタパザセケザキマナメジルケイドケナ。オエデナポユワセケケナポエケナトタパザナギリ。ワナアルモザタ。シャスメトウジド、ホマラデケナアリムセロザケチェケナ。エスメトウジンシハケナモカバラゴリ。ダラポカバラシデルムチェサナ。ザアリムラザ、アラポセルハバダ、アラハバダエジルケイタジェルプイドケナ。でも、それは、ジュムルとアテラーズに見るからに、ヒタラ。ジュムラマテラザード、ジャラパカランダ。おあ、でか、チキマワチキナ。ジュムルとケイタズン、アウトバナリ。アラパカパタラギガンシラ、エタマリバナマジキド。デーズ、ナリラパデブルのクルマンサー。オフィケラトンデズメタ。ワンロアンボーザート。でも、それが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何でかそれが何لانه يقصد لحدمته ذكرت نر لحدمته فروسترشي وهي لا تصلح لها وان ساكن عاد حدمت نبي لك ان يكبلها لزوفها بعضها حكم زير يابي او بل كان قرد دورادو عليك بل كان بل صليبي جماعه بلدت بل كهك ترسي يكم زروني دي وجنا ودرني دورت وجنا وما يعتريد من حيزه كلا كان بحيزه في جماعه غرزل نفسي باندي私はそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、و د ر ي ا ت ه ا و د ي ا و ل ا ت ا ب ن ا و ل ا ب ت و س ر ا م ر د و د سيطان سيطان ر ت ل ش و ي ن ا و د ر ي ا ت أ و ل ا د ه ا أ و ل ا د ي سيكتي في سالي سمكرا انا ع ب د ا بدل مريمنا سيطان رجيمنا المترود جاسر رشودا بطوسرا ب ن ا و ل ت و ر خ ي ا ب ك ن ا سيطان خ ي ب ا ي ت و س ت ي في الحديث ما من مولود يولد إ ل ا مصر سيطان حين يولد私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、 アサパーチャビスクレーンにしてたらがいい。あれかいうちにしらがいい。ファイスヘルドサリハン。ビアカナウォズクチェケチェケウインカ。エラマリアモイブナハマガビアリマウディケナバチャイ。イサリサラム。シェイトンエディケンバスナカラフェイトンカナ。ナダバチビディ。ウォスナピディケリカチイサリサンファダバチ。メリドオクリワ。ファディアスカダ。だめかばまりまばです。どっちそうこう、だはな。ほだほまりまちぷりどせいでなばたそうこう。せいとはわてぷりきがわるそうなげな。べなさげなばしゃびまりま。いさしなばちゅうでかちゃそうりかべそうでちゃぷりどけどでそうもしもでしょうかな。えらまりもえばなはまがまりもでげぜい。せくりかちだでぷりですかかちゃかな。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私なら、今日は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちなどた、ハリデマリメイヤディサイソンゼカダ。エレラダメマリメディカチェネラカ。アンビアルカラダセイトンカラエゲマスカラダカラフチューキキサディラウォード。エレワディラダキサプションクラカラ。セイトンデマスラバチュビディカメラドアクリバ。ネキダラバダハリシエカ、エレレプトシノイロカラ。ファタカバラハラブハディカブリハサネウアンバタハナバタンハザナ。ファタカバラハラブハ。マンジーラクラダーガラ、マリアム、パラダバ、エカベラマリアム、ミンウマディメラチェキムルスド、アラパカナカビルコ、パカボイカブロイクリスラ、ウアンバタハナバトンハサナ、ウアディパバレシオクロ、ステラザリネクラ、パスラバレクリスラ、アンサアディカナハリキン、ホスハフン、ドゥプリドカユプスラクリスラ、アラプクラスラクリクラ、クラスクリクラ。アラインカナ、エストラウレタリカ、アンチキモネラ、デバネダメ、デサラウレ、デシュマタリカ、デエガナカナハラフ、フォルヤカナ。フォルヤタリカ、バラタリカ、ブネカナサラウレ、エレベルカナ、デラスレダ。ファカタンボティフリオメカマイアンバトルモルツィラアン。エレベルデマラスレダ、ポレシェファウシェレカサランギチバジェイプコシスレディ。ウアタビハウマハラバラ。サダルタベテルマグディス、チェケラスラフラ、メロダケネエアレモネタ、ハバディヘブルジマド、エヨーカナ、エディアレモネタヘブルテルシー。サダルタベテルマグディス、チェケラスラフラケナ、アラ、アライソニー、サディンジマド、サディンポマナディハディムサラ。エディベテルチキンカナハリー、バケダイ、ワカメチワ、ヤレモネ、エゲタロウラ、ファカナドゥナカムハディナザイラ。だがマンズラはシャンディアでウンシスタ、ナザラパラでマズラスラダガデウォーヒサダムネザクリワデイカチェンケユカウウリラファタナファスキハトレカラパデシラバツミラパシュウカラユカチェラチェモスラウォーサイバチェモスラウォーサイラアナハデントエマミフェザカチェリカラマロチェキモスラモレオカナエマランアスラエマメデイベツモカデスエマランワエギカレイディソリワファデボネルシカナ、アラカスマカサラシウチャリティモスラビウチャビモチモスラビウ、ファカラザクリア、アラハコビハ、ザクリアウケツウエディケシャハグドレヨ、ダジルケビモスラビ、ラアンナハラタインディ、 هذا ترير مسنجدو أشا إخاني خيردو خلا دا سبيل كامير كنا أبي پرور شكو مسنجدو فقال دارت تجنا كنا پدي وجندر كيو چه دیکن جلکي ترير مسنجدو حتى نكتر اجسي پر مخلا نسا پا جولا فانتاكو لورل وهو متسط ويشون نبش قصون دي داغا صدنا إلى نهر الودون الودون نهر طبير لك آلي كخلا سر چوي خلا يكنا عجيب قسم خلاو يبيتا كنا كلمين بل چوي سبك چه كلمين دي يسبن كلمين چا يبو يدي بوي چه چا كلام ديب نشو ور چكسو داغا ببئ ايه وي پدا سي كنا ببئل کو لكنا هدو كي دغري اسا كنا غالب پس جوري وي كنا چه دا يبو چه دا كلام ر چكو پدا سي بيه دیکن دو كي ودي تغي سي غطري كلا پس جوري وي كلامين سر وچا ون كنا او یبو چې کیم طرف ته به یی کنه کلام په طرف ته وریایو که په طرف سره ولڅ چې کیم طرف ته یې برله چې خپل په طرف ته ول کلام روانه شو په شکل او الک وکلامهم کلمین له وچ لی اردن ته یبتا الا ان من سبتا کلم فرما چې په کله په یبه سي تام شو ټکو وصایدر وخط فوا ولا بها فسبتا کلم زکریا فخذها به وې خطا اذا سرا شل کنا و برال اور فاطر مسجد پہ جما سے پس بل حرارت جڑا کرا بسلبن سلم لوگ پڑھی ہوتا لگا ہویا پ پڑھی بے دور چگے دو چندر حق کر سینے وچ تکری لا یسد الیھا غیرہم اذن مسواب بس کدی بل خلت دبر خطلو داجر کی کر اج کا پوال خلاص تلا وکال یتیا باکلھا و شربھا و دونا خروق شوق و تیل گڑی بے کنا یری رڈن یہ ہوڑی کے ہوندے ولا مرسلو فيجدوا عندها فاكة الشتاء في صيفه وهكة صيفه في الشتاء ده بيجكلا بكلو بعد الجمي موابه كلا في ورشي من دلا بمصابة ميبه عليك وطبراتيه كلا تجار مي مصابه وكلا نسا بعد الجمي وكلا عملتين ملتين وكلا نابه بشه برتيه وده وري موابه عليك فرشيمي سيبه عملي ميبه سنگه برتاوه كما قال الله تعالى وقفلها زكريا دعا كرتنية تذي ترى له وكفل هذا زكريا زكريا بمنصبي بنابر مفلط او كفل هذا الضمير مصبي الله پاک ترجي ذمها اليهم الله پاک ور ذم کرا دکا دا مریم زکریا تا او پيو کرا شکر پتہ ہی فردا دنه زکریا دکا دا دی مرفوی وكفل هذا زكريا زكريا زون ته ور ذم کرا و فکرات بتزدید و نسب زکریا مری مساج دوسرا گئے تحویل کرا تا وکفلھا زکریا او پیو کرا دے پتی سر ولا او پنے سب زکریا تھرا ممدودن و مقصورن ممدودا وچ زکریا دے دے سب جوابی زکریا او مقصورا غدا زکریا دے دے سب مقدر وی یا دے رحم مقدر وی ولفاعل اللہ فاعل اعلی دا کر پکرات تسدید بنے کفر اس ذبیر اللہ پاک ترجی وی ور زم کڑا کنا اللہ جل جو کہ دی مریم کنا زکریا تا کلما دخل علیها ہر وچ کنا زکریا علیہ السلام رو تو دیتا کلما دخل علیها زکریا المحراب ہر وچ کہ زکریا نہ کہ دیتا رو تو محراب الغرفه بل ابلا خنا مرادو وهي اشق المجالس بل مراد المحراب کنا بہترین زوی بہترین بیٹک پہ محراب دي عبادت ولدي يتا انه خراب ترشي سيها سيها دياليو دو مراد دي لزرف مكان دا كلا كلا دياليو ولي سيها كنا زرف مكان پو دي سماليري انه خراب عبادت خانا ذكر يتا انه خراب بلي كنا سيدا دي جانگو دي كنا جاگاري خوند زويدا خلصا پا شخيري پا مارو پورس كنا عارفه خو دې امامات ولا کنه کوشش کوم خراب ده ویا ده منه کچ پداګه دې نفس سره دې جنگ شوی ده خدا دې شکر خو انسان دې نفس سره جنگ کو زکه چته عبادت کی والا پکې عبادت کی کنه نفس هغه نو وړي کله ما ده حلال زکه دې مخرابه هر چا کو زکریا ان جری ته ورنوتلو وجدا عند حارسقا دې من دله دې څنګه نه اده موسم رزق دې من دله امیت کے ادے سنگ مندلے کھا یا مریم انا لکی ھذا فسترے لو کہ یا چہ مریم انا لکی ھذا من اين لک ذات تکی منارسی カルトホアミナンジラデュティダーデラタラパダシバヘデサワサイエティナバヘデワセナカナバラヘラセアラタラパダシカルトワヤセヨトハケヤワリキワシホアミナンジラデュティマタラタラパシダカラマタケナカラマタヤオリアリダハクタシャレケイマサラドラスジマタキダドコレパクラサビタハッカーズは、今日のサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのサデリーのだから、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、هنا لك دعا زكريا ربه هنا لك مكان تشرب من الكيري زمان تشرب من الكيري هنا لك فدا زويف هنا اسم شرد مكان تا هنا زيد من ذلك زيدا وزمان تشرب من الكيري شرد مكان تشرب من الكيري فكلك المسار زمان تشرب من الكيري هنا لك فديك واخش اي لما رأى زكريا ذلك زكريا علیہ السلام چکل ادا کل رزق کلی دو دام وجات دی موسم وجات بلا وسائل بلا وسائل دو تا میرویل پر اجراح پر تو دی دالا پکے دیکن عظیم قدرت پلا مشاہدہ اکرلا پر سرگی ولیدلا وعلما ان القادر الاتیان بشئی فی غیر حینی قادر الاتیان بلود الکبر وعلما او دا کن علم یہ پیدوشو علم خو مخشاو وعلم استدلالي و هذا هو المشاهد و لم يسرق لم يكن عين اليقين و هذا كان علم يقولون ان الله تعالى ذات كيدير لكنا و اتيان يشيبو دي بوحده هذا هو كيدير لكنا يشيبو تا بوتاتي رجلوكو بوتا هذا هو كيدير دو الفلام يدير لكنا يدير لكنا يدير لكنا يدير لكنا يدير لكنا يدير لكنا يدير لكنا يدير لكنا وكان اهل بيته انقرضوا هذا كان على بيت وخلقنا آتا ممشوي مريد طوله دا يبوتو زكريا عليه السلام فيه مبارادا ودا بدل پدر دروبا چزمت شوكنا بكوم داس خلق تبوت شوكنا سيك دار بيا رهبر وقهد بنوي فدا مقابل جوكلا كنا دا دو قدرت مظاهراء وقل على پاكنا كنا دا دي كنا دا بچي سور پيدو كنا حركات پيدو شو لكا فكي ما طريقة تي مريم پيدو شو كنا دها زكريا ربا سولو کو زكريا دخل ربنا لما دخل مخراب علی صلاة في جوف الليل شكرا المزود پر آن مخراب تنو تو اشپه دا دعا اشپه اوکرلا قال رب حبلی من لدنکا ذریعتم طیبا رب حبلی من لدنکا خلاف لئی پلایا بوتا روکے حبا پلایا ورکو انترشید حضبات بینی بھی چکت وصیل بینی بھی کنا أمور سيكون أقوى تمادي ختم شوي، شخص ممكن أقوى استعداد صلاحيات ختم شوي كنا خبلا يا خايبك ما تقوله شو؟ رب حبل من لدنك من عندك زوريا طيبة أولاد فكيزارو كه، زوريا إطلاق بندر بنداك كذي، بشرة بنداك كذي، بجوا كذي، بديرة كذي، ولد صالح، نيك بشايرو كه، إنك سميع الدعاء، ودا تكنا أرودين كه دعاء، إسول أرودين كه مراد الدعاء كنا قبل ولدي، يعني مجيب الدعاء. دا دعا وکرلا اللہ پر قصور قبیل کرو فلا دته الملائکتو فرشتے آوست مدے وکرو ملائکہ جمع دوتا جبریل مراد اے جبریل تعظیمنی جمع کرلا وواقائمن وخال داو چیزائی پر مذہبی لوڑ دا نسولی فرم حراب فائجرا شکرا دلمیس کرو پر مذہبی لوڑ دا چیزا آوست مدے وکرو ان اللہ یبکا بی احیاء هي د أ ن ا سلاح حضرت د أ ن ا د أ ن و د أ ن ن ا د غ ا ب ي سلاح د ر حضرت كذي وفي كراك ل ب ا ل ك س ر إ ن لها يبشكا وبتقدير الكول ل ك بقولتك مقدرك ز ك ا ت ي ا خ م ط ل ب ت ا ث ر إ ن ه كنا وبيوس النرسيه او بيوس الولد وبتقدير الكول ث ر ا لا يمكن ان يكون هناك من الله يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان だがジャーマジューシパティカリメディプラ。エウェカリメチダラタラパネヤカリマドエゲタズィクパコ。カリマルセクトイビサ。ディサタイビクトカチダダファイパクバンダダウデファイピンバダ。アンドウルフューラチダラカルフューラダ。イサイサムラカブトカラ、カリマプロトカリマ。カリマトラタラシ。ウォソミヤカリマトンアンドウハラカ、ディカリマテコン。パカリマテコンサラプリデシュワダ。そうだと、カリマーでコンサルアセプリスビリケナ。エザーラダフィンファイアコルコンファイアコル。トーキンアラパカトリチャレカバロンコパカリマーでコニコ、カモトピリカリマーでコニコナ。カリマーでコニアバラテディラディナ。アラパケタラオコパスピリシカナ。デリサーセンカラシエクロホシアタケチェタカラカリマーとウルフナ。アジョブダチェキプトトーキンアラパカラパカリマーでコンサルアジュリリプリドキリ。ولكن هذا هو الباب الذي يجعل هذا هو الباب الذي يجعل هذا هو الباب الذي يجعل هذا هو الباب الذي يجعل هذا هو الباب الذي يجعل هذا هو الباب الذي يجعل هذا هو الباب الذي يجعل هذا هو الباب الذي يجعل هذا هو الباب الذي يجعل هذا هو الباب الذي يجعل هذا هو الباب الذي يجعل هذا هو الباب الذي يجعل هذا هو الباب الذي يجعل هذا هو الباب الذي يجعل هذا هو الباب الذي يجعل هذا هو الباب الذي يجعل هذا هو الباب الذي يجعل هذا هو الباب الذي يجعل هذا هو الباب الذي يجعل هذا هو الباب الذي يجعل فخلاص يسالي سلام جاس على بابا نرسل سيتسع تسال لا تكره دعوى بمريم قدر شكرا بمريم كان بلوك ودن مكانا نوى دفيا كانا نتا قراطه نصر لغولا نتا قراول نصر لغولا لكنا هون ينوكا تلاقانا ديبنا شكرا جولي كرو زكا كلمه كوني بني وسيدا وابكنا مالك بابي اغاثاي اباشاي مدبوان حتى فسيبي وحصورا مانوع النساء نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن مصدقا بكلمة الله لكن هذا غلاب الشكيمت كالكلمات يسالب ايه تزيق باكو يحيى سيبتنا دي وسيد ودائي بكنا مالك بي متوقم مدبوع دا يحيى عليه السلام اذا سيبتش زرع دركم وحصورا ودائي بكنا アピセーカー、ベザウィンカービー、マノアンネサー、デスリナウィナ、オデゲサーカー、サバー、ランエナ、デゲラデカナ、ゾンバチカウィンカービー。ユヒアリファンカナ、ダガサバー、デゲタカザビリピラカビー。ダナチダサバー、ピプシビナ、ダマダナコーピプシビナ、ナ、ベルコロカナ、ダラパカオペデバパガレビチダベカナ。誰かで食べるかやらずに、キャラチェットを出したい、キャラスダスタグラやだな、マチャラサプレア。おばれピンバービーであらぬのネコカレハーキナ。おびあんのウォルミアマン、ハティアトン、ウォルミアホマディハ。やさりひんなび。おばれかし、どこかでよくハティンドクリア。ノアラダウォーター。おでかしてエラーテクロ。やはりファンチェテクナ。ハムやらだしてハティンドクリア。قال ربي كيف أ ن يكون لي غلام زكريا سم كان بيا لحبرا بيدا وغلا سبدا بودا تيبشي قدا مهر تيبشي كنا باي بچه من بسرنگ كيري سرنگ من موقع باي مر بچه كيري سنقائم من بسرنگ كيري وقد بلغني كبر حالاكي كنا موتا بودا پر رسدلی دو موتا بودا تيب كنا رسدلی دو اي بلغتو نحايا تصين مئتو واشنا سنتنا اخری قوتا بودا تيب اخری قوتا زر سولا نيا私はそれを知っている。私はそれを知っている。私はそれを知っている。